الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وبيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود. تطرقنا إلى عدة مقامات في البحث السابق، ووصل بنا الكلام إلى الدليل الذي نثبت من خلاله أن مفهوم الوجود من المفاهيم التصوريات أو من المفاهيم البديهيات، سواء كانت من المفاهيم التصوريات البديهية أو كانت من المفاهيم التصورية البديهية. لأننا قلنا أن عبارة العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف هذه السنة بأسباب خاتم العرب. كم هذا لأننا قلنا أن عبارة العلامة على الله مقام الشريف تتضمن كل المعنيين، فقوله مفهوم الوجود مفهوم بنفس ذاته لا يحتاج فيه إلى تفسير شيء آخر، قد يقال أنه ليس إلى أنه تفسير شديد. وقوله سلام عليك له من حفظ الحراك إلى أنه تطور على كل مؤمن. هنا يمكن ان كان دليلين من خلالهما نثبت ان مفهوم الوجود من المفاهيم البديهيه التي لا تحتاج الى تلك. الدليل الاول ما ذكرناه بالامس في حافظه، بما ان من طريق التعريف من طريق صحه التعريف ان يكون المعرفات البقيه الا من المعرفات، ولا يوجد ما هو اوضح الا من مفهوم الوجود، فلا يصح تعريف مفهوم الوجود لاستخدام فرق من طريق التعريف وهو كون المعرفات الا واوضح مفهوما من المعرفات، اذ لا يجوز تعريف السيد ما هو اكثر منه. فلا تعرف المال لأنها أكتبتم فوق الإحساس، لأن أكتبتم فوق الإحساس مع أنها أكثر من مقول المالي مثلا. فلا مثلا تعرف المال بأنها تعرف يعرف هو مثلا بأنه قيلة فلا لها مقدار وجارية كذا، تحتوي على فلا مثلا مقدارة شيئية. يستعرض بالتعريف ان يكون المعرف ادلى واوضح من المعرف، بحيث ان مفهوم الوجود من اعرف الاشياء وكله في غايه الخطا، فلا يوجد ما هو اعرف من مفهوم الوجود. مفهومه من اعرف الاشياء وكله في غايه الخطا. الدليل الثاني الذي نذكره كدليل على ان مفهوم الوجود لا معرفة له من حق الاولاد هو بالبيان التعريف. بما ان التعريف لا يحتاج الى تمهيدين، يحاسب هذا التمهيد ان يقال ان التعريف على اثنين، تارة يكون التعريف تعريفا حقيقيا واكرارا بالجنة، والتعريف الحقيقي تارة يعرف بالحقيقة والاكرار يعرف بشخص الآخر، والتعريف الذي يعرف بالحقيقة تارة بنقل الحد واكرار يكرر بيان ذلك. التعريف الذي يعني بيان حقيقة الشيء تارة يكون بنقل الحقيقة واكرار بنقل تعريف لفظي، والمراد من التعريف اللفظي هو استبدال لفظ يمكن أن يكون هناك أي من أكثر بالتالي يقتل يقتل آخر تحول من الأنفر أكثرين مستميد والسيدين وتعريف الوجود الذي بأنه الذي يمكن أن يحضر عن أو لأنه الثابت العين أو ما قال ذلك هذا كل من الله تفتح يوم التعريف اللفظي ومن يعلم التعريف اللفظي لما جمع كل معاني من كتب من استبدال لفظ بلفظ آخر فيقال مثلا عبد الله الدجاج نحن الناس ومصالح والمماليك عند مالك عليه السلام دون وعندما يذكر المناطق تريد التعريف وصحة التعريف لا يجب تريد وطريق التعريف اللفظي فهذا يجب فقط استخدام لفظ لفظ آخر يعني كلها اسمها تستريد الذي مثلا كيف مذكر في منطقه واطلق عليها تريد التعريف هذه ليست تريد التعريف لفظي إنما هو المراد من التعريف التعريف الحقيقي والمراد من التعريف الحقيقي والتعريف الجمهوري التعريف الجمهوري كان يعرف الإنسان بأنه حيوان معقد أو يعرف الإنسان بأنه حيوان معقد لم يعرفه بالجنس بالفصل بالخاصة بالعربية العامة هذا كذلك هذا هو المراد من التعريف الحقيقي التعريف الحقيقي هو الذي يتضمن ماهيات يعني جنس يتضمن جنسا وفصلا ونوعان وعددا عام وخاص وما شابه ذلك فهذا يتم بنفس الحقيقه وحتى يكون بنفس الشرط الاسمي يفرق بين هذين التعريفين حيث يكونان كالتعريفين هنا يقال ان الجن لكي يتعرف على شيء بنحو التسلسل المنتفخ بحر مالك بنحو التسلسل المنتفخ فهو يمر على اربعه مراحل المرحله الاولى ثالثا يقولون من الانسان فيقول الانسان حيوان ناطق هذه المرحله الاولى المسألة الثانية يقال هل الإنسان موجود أو قائما هل الإنسان الذي يعيش هو ناطق موجود يقال نعم المسألة الثالثة يقال من الإنسان فيقال لأنه أيضا حيوان نعم ثم يقال في المسألة الرابعة هل الإنسان قائما نائما جالسا آسفا سيجاري بذلك من بين هذه المراحل الاربع التفتين هنا السؤال عن الانسان والجواب بانه حيوان نافع في الحقيقه هي سؤال بلا للانسان ولكنه سؤال قبل ثبوت الوجود له الوجود الحالي قبل ان يثبت الوجود للانسان نسال هذا الانسان الذي نسمع عنه لقد لم يريد ان يحقق انه موجود او ليس موجود ماذا تقصدون به ما هو معنى هذا الانسان ما معنى هذا الانسان الذي يريد ان يثبت انه موجود او ليس بموجود فقد الانسان حيوان حيوان هذه المرأة يعبر انه نوع الثالثة وهذا الجواب يعبر عنه بجواب ترك ترك الاسم لماذا ادعى عنه بترك الاسم لان دوره ليس اكثر من دوام المعنى فقط يبين المعنى ويبينه بنفسه ما هو لان الفرق نفس الجنس لم يكن نفسه ماذا؟ فاصل فالجواب وقع بالجنس والفصل والعكس الجواب وإن كان واقعا بجنسين وفصلين ولكن قبل ثبوت هذا المعنى وجودا للإنسان فقط يؤدي إلى شرح الاسم شرح هذا المعنى. ثم إذا تبين معنى الإنسان وأنه حيوان ناطق نسأل بهذه هل هذا الإنسان الذي عرفناه وشرحتموه لنا بأنه حيوان ناطق موجود؟ فيقال نعم. هذه يعبر عنها هل البسيطة بمعنى أنه سؤال عن وجود الشيء وعدم وجوده فقط، هي التي يعبر عنها بكانة كاملة أيضا. هل هذا موجود أو ليس موجود؟ فالسؤال عن ثبوت الشيء فقط، لا ثبوت شيء لشيء، ثبوت شيء وهو هل هذا موجود أو ليس موجود. فيقال بعد ثبوت وجوده والتعرف على ماهيته يقال ما الإنسان، يعني ما حقيقة هذا الإنسان الموجود. هنا ما يعبر عنها بما الحقيقية، لأن السؤال في الحقيقة سؤال عن حقيقة هذا الشيء الذي تم إثبات وجوده، فالجواب هو حيوان ناطق. وهذا هو المعبر عنه بالتعريف الحقيقي. فالفرق بين التعريف الحقيقي وبين شرح الاسم أن شرح الاسم ما كان جوابا واقعا لما السابق، والتعريف الحقيقي ما كان جوابا واقعا لما حقيقية. والفرق بين ما الحقيقية وما السارحة أن ما السارحة تقع قبلها للبسيطة، وما الحقيقية تقع بعدها للبسيطة. ثم إذا أثبتنا هذا وجود الإنسان وأثبتنا أن حقيقته حيوان ناطق نسأل عن ليس عن وجود الإنسان استنى السؤال للإثبات، نسأل عن صفات أخرى لهذا الموجود نائم قائم، وهذا هي المعبر عنها بهذه المرتبة. فالفرق بينها للمرتبة وهي للبسيطة أنها للبسيطة سؤال عن ثبوت الشيء فقط، بينما هي المرتبة ثبوت الشيء للشيء، ثبوت النوم للشيء للإنسان، ثبوت الجلوس للإنسان، الأكل للإنسان، التي عبر عنها بأحسان ناقصة. هنا نريد أن نصد، ولهذا قيل في علم المنطق أن الجواب الذي يقع لماء الحقيقية هو نفس الجواب الذي يقع لماء السارق، ولكن أين الفرق؟ الهليات قبل ماء السارحة، الهليات عفوا بعد ماء السارحة تكون بسيطة، وهي عينها التي واقعة بعد هل البسيطة، كما قتلها للبسيطة نفس الجواب الذي يقع بعد هل البسيطة، إلا أن الفرق بينهما أن هنا بماء السارحة وهنا بماء حقيقية. خلاصة الأمر وخلاصة هذا ما نريد أن نستنتجه هو أن التعريف اللفظي لا يندرج في هذا كله، التعريف اللفظي لا يشتمل على تعريف بالماهيات، التعريف الحقيقي ما كان تعريفا بالماهيات، الماهيات يعني الجن، الفاق، العربي، الخاص، العام، اللفظي هو استبدال لفظ بآخر فقط. وهذه المعاجم اللغوية مثلا معنى كلمة الدجال، معنى كلمة الإنسان البشر، لا يذكر ما هو الرسم والهج لهذا التعريف، بين الحقيقة ما كان التعريف بالماهية، خاصة الاسم بنحو الحقيقة إذا كان بعدها للبسيطة، بشرح الاسم إذا كان قبلها للبسيطة. هنا الذي يجمع التعريف بالحقيقة وبشرح الاسم هو أن كل منهما تعريف بالاسم جنس وفصل وعربي خاص وعربي صار يكون التعريف بالحقيقة بنحو الحد وأخرى بنحو الرسم، والحد حد سام وناقص، والرسم رسم سام وناقص، كما مر في علم المنطق. هنا عندما نقول مفهوم الوجود لا يعرف، هل لا يعرف بنحو الحقيقة أو بنحو التعريف اللفظي؟ نحن التعريف الحقيقي. المفهوم الوجود لا يعرف، اي انه لا يمكن تعريفه بالتعريف الحقيقي، بينما يمكن ان يعرف بنحو التعريف اللفظي، بان يقال هو الذي يمكن ان يقال. اذا ما لا يمكن ان يعرف بالتعريف الحقيقي، لا بالحقيقه يعني بما الحقيقيه، ولا بما الشارحان بشرحان، اما بالتعريف اللفظي يمكن. ولهذا عرف الوجود بانه ثابت العين كما مر بالامس، وبانه هو الذي يمكن ان يخبر عنه. ما هو الدليل على ان مفهوم الوجود لا يمكن ان يعرف بالتعريف الحقيقي، سواء كان بالحقيقه بما الحقيقي او بما الشارح؟ ما هو الدليل؟ الدليل وهو الدليل الثاني الذي نذكره، نقول بما ان قوام التعريف الحقيقي هو التعريف بالماهيه، يعني بذكر الجنس، بذكر الفصل، بذكر الخاصه، فقال الانسان حيوان ناطق تعريف بالجنس والخاصه، الانسان حيوان باحث تعريف بالجنس والخاصه، الانسان ناطق تعريف فقط بالفصل. إذن بما أن التعريف الحقيقي تعريف قوامه التعريف بالماهيات، فنقول الوجود بقبال ماذا؟ الماهية. الوجود يقابل ماذا؟ الماهية، كما سوف يأتي بيانه. وبعبارة أخرى، بما أن التعريف الحقيقي قوامه الجنسية والفصلية والخاصة والعربي العام، نقول الوجود لا يتضمن لا الجنس ولا الفصل ولا الخاصة ولا العربية. لماذا لا يتضمن هذه الأمور؟ لأن هذه الأمور كلها مقسمها الماهية، فيقال الماهية جنسون، الماهية فصلون، الماهية عرض عام، عربي عام، عربي خاص. والوجود لا يجتمع مع الماهيه، ليس الماهيه هي الوجود والوجود هي الماهيه، مفهومان متغيرين، الماهيه هي والوجود شيء، المراد بالماهيه الحيوان ماهيته حقيقته، ابينها بكثير من اصطلاح فلسفي في البحوث القادمه. اذا الحاصل، بما ان مفهوم الوجود لا يتضمن شيئا من الماهيات، فلا يمكن تعريفه بالتعريف الحقيقي، لأن التعريف الحقيقي قوامه التعريف بالماهيات، والوجود لا يتضمن شيئا من تلك الماهيات، وهي الجنسية والعربية وما شابه ذلك. فلا يعرف بالتعريف الحقيقي لا بالحقيقة ولا بشرح اسمي، لأن مفهوم الوجود ليس متقوما لا بالذاتيات ولا بالعربيات، والمراد من الماهية هي التعريف بالذاتيات أو بالعربيات. فلذا قال مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته. ما معنى معقول بنفس ذاته؟ قال بمعنى لا يحتاج فيه، أي في تعقله، إلى توثيق شيء آخر، فلا معرف له من حدين. الفرق بين الحد وبين الرد، إن كان حيوان التعريف بالذاتيات وعبر عنه حد، وإن كان حيوان التعريف بالعربيات وعبر عنه رد. مثلا الإنسان حيوان ناطق، هم التعريف بالذاتيات وهي الجن والفرد، هو عبر عن هذا التعريف بأنه حد. أما إذا قلت الإنسان ضعف، هذا يعبر عنه رسمي، لأن تعريف دل عربي. لماذا؟ ما هو الدليل على أن مفهوم الوجود لا معرف له من حد أو رسم؟ قال لوجود كون المعرف أجلى وأظهر وضوحا من المعرف، ولا يوجد ما هو أوضح وأجلى من مفهوم الوجود، فلا يصح تعريف مفهوم الوجود. هذا ما ذكرنا بالأمس. خب سيدنا العلامة، سيدنا العلامة ماذا تقول في من عرف الوجود؟ فما أورد في تعريف الوجود من أن الوجود والموجود بما هو موجود هو ثابت، كل ثابت للعين هو وجود، أو نعرفه بأنه الذي يمكن أن يخبر عن، كل ما يمكن أن يخبر عنه هو وجود، إذا ماذا تقول في هذه التعاريف؟ قال فهي تعاريف من قبيل فرح. لاحظوا هنا قد يقال وجود السواء لنا، لأن فرح الاثنين في الحقيقة هو تعريف حقيقي. قلنا التعريف الحقيقي بالحقيقة وبفرح فهذه التعريف كيف يقول لعلنا هي من قبيل فرح الاسم؟ إذا كانت من قبيل فرح الاسم يعني كانت من التعريف الحقيقية. المفروض أن يقول فهي من قبيل التعريف اللفظية. كيف عبرنا بها؟ هنا بعضهم قال هذا اشتباه، ولعل العلامة يريد من فرح الاسم هو التعريف اللفظي. ولكن في الحقيقة لو راجعنا لو هو المفروض يكون قصده التعريف اللفظي، والا لو كان التعريف بالماهيات هذا كله ادعاء ينتهي بعد انه يعرف بالماهيات، ويريد ان يثبت ان الوجود لا يمكن تعريفه بشيء من الماهيات، يعني لا يعرف لا بحد ولا برسم لا بذاتيات ولا بعرضيات. الشيخ الرئيسي في كتاب النجاة هنا يذكر هنا أن التعريف اللفظي يساوي فرح الاسم، فعندما يصبح فرح الاسم هو يعني التعريف اللفظي. فلعل العلامة هكذا يقول أيضا أن فرح الاسم عندي أنا بمعنى التعريف اللفظي، فالمدعى على كل حال سيكون خلاف لفظي ليس أكثر ولا مصحح الاصطلاحات. فالمراد هنا يكتب المراد بفرح الاسم ليس فرح الاسم الذي ذكره الشيخ المظفر في المنطق وهو ما كان بماء سارحة. المراد بفرح الاسم هنا هو التعريف اللفظي دون المعرف الحقيقي، لأن التعريف الحقيقي ما كان بالذاتيات العربية، على أنه سيجير إن شاء الله أن الوجود لا جنس ولا فصل له ولا خاصة له، بمعنى ليس له إحدى أقسام الكليات الخمس الجنس والفصل والنوع والخاصة والعامة، بما أنه ليس له لا ذاتيات ولا عرضيات، وبعبارة ثانية ليس مركبا من الذاتيات ومن العربيات، بما انه ليس مركب من الذاتيات ولا العربيات فليس قابلا للتعريف، لان التعريف اما بامور ذاتيه او بامور عربيه. لماذا لا يركب من الذاتيات والعربيات لاحد الموجودات؟ اولا لان الذاتيات هذه كما ابرزها العلامه، لان الذاتيات والعربيات مقسمهما الماهيه والوجود بقبال الماهيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لأنه سوف يأتي أن مفهوم الوجود من المفاهيم البسيطة، ومعنى أنه مفهوم بسيط بمعنى ليس بمركب من شيء، فلهذا لا يشتمل على الذاتيات ولا يشتمل على العربيات لبساطة مفهوم الوجود كما سوف يأتي إثباته إن شاء الله، على أنه سيأتي أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاص. لماذا؟ لأنه مفهوم بسيط، ولأن هذه الأمور كلها تندرج تحت عنوان الماهيات، والمعرف يترتب منها، والمعرف الشيء الذي يعرف الشيء يعرفه إما بالذات أو بالعربي، فلا معرف للوجود. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. قال الفصل الثاني في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. كيف عالية الكلام فعلا في هذا الفاصل في عدة مطالب. المطلب الأول في ذكر بعض الثمار التي تترتب على هذا المبحث. هذا المبحث لو تم إثباته لتمكننا من إثبات أثار الوجود واعتبارية الماهية. لو لم نثبت أن مفهوم الوجود من المشتركات المعنوية لم نتمكن من إثبات أثار الوجود كما سوف نأتي ترتب البحث على الآخر كيف يكون. أيضا من خلال إثبات اشتراك مفهوم الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود يمكن إثبات زيادة الوجود على الماضي، وإلا لو لم نتمكن من ذلك لن نتمكن من إثبات زيادة الوجود على مفهوم الماهية كما سوف يأتي ذلك. ففعلا يقع البحث في معنى الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود ماذا يعني. وقبل بيان المطلب أشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن البحث هنا ليس بحثا عن عينية الوجود وعن مصداق الوجود، فالبحث بحث مفهومي وليس بحثا مصداقي. المباحث الفلسفية تارة تكون مباحث حول مفاهيم الأشياء، وأخرى تكون مباحث حول مصادق الأشياء وعينيات الأشياء. مثلا تارة الوجود نبحث حول مفهوم الوجود بغض النظر عن التصرفات الخارجية، هذا بحث مفهومي مرتبط بعالم الذات. وأخرى يكون البحث بحثا مصداقيا كما في أقالة الوجود واعتبارية الماهية كما سوف يأتي، وبين أن ذاك البحث من المباحث العينية المصداقية، هل هذا الوجود مصداق للماهية أو مصداق للوجود. فالكلام في الأقالة كون هذا الشيء مصداقا لأي شيء، بينما المبحث هنا هو مبحث حول المفهوم، مفهوم الوجود يعني ما يتعقله الإنسان بنفس ذاته، هل هو مشترك معنوي أم مشترك لفظي. وقد يقال بعض الوجود في الأذهان لماذا يكون تحصرون البحث حول الاشتراك وعدم الاشتراك، هل هو مشترك لفظي أم مشترك معنوي؟ لماذا لا يكون السؤال هكذا، أي أن مفهوم الوجود مختص أم مشترك؟ لأننا درسنا في علم المنطق وفي البلاغة أن الفرق بين اللفظ المختص وبين اللفظ المشترك أن اللفظ المختص ما كان له معنى واحد، بينما اللفظ المشترك ما كان له أكثر من معنى. ولا شك أن مفهوم الوجود من المعاني التي لها معنى واحد، ليس الوجود له أكثر من معنى، له معنى واحد. فيقع السؤال في أنه مختص أو قد يقال أنه معنى متعدد مفهوم الوجودي فيكون من المعاني مختلفة. فلماذا تتركون البحث الأول وهو تحرير هل أن مفهوم الوجود من المعاني المختصة والألفاظ المشتركة؟ إذا حررتم أنه من المشتركات يأتي السؤال هل مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ فتشتم إليك هل هو مشترك لفظي أو هل هو مشترك معنوي قبل تحرير محل الكلام في أنه هل هو مختص أو مشترك بالبداية. فالمفروض يقع البحث في جهتين، الجهة الأولى هل مفهوم واجب، هل مفهوم الوجود مختص أو مشترك، بل هل له معنى واحد فيكون مختص أو له أكثر من معنى فيكون مشترك. إذا قلت أنه مشترك يقع بعد ذلك البحث هل أنه مشترك مشترك لفظي أو مشترك معنوي. قد يقال بعض البيت هكذا تصور البحث، ولكن عند تحرير محل الكلام يتضح أن السؤال الأول لا محل له من الآخر، ويوجه في ذلك بالالتفات إلى هذا البيان الذي نذكره وهو بيان تحتاج إلى تعمل. ما الفرق؟ أولا المختص كإصطلاح والمشترك كإصطلاح معقول عند أهل الفلسفة يختلف عن المختص والمشترك كإصطلاح عند أهل اللغة، وهذا يجب التفريق بينهما بما هو اصطلاح فلسفي وبما هو اصطلاح عند أهل اللغة. الفيلسوف ينظر إلى المعنى والمصداق بما هو مصداق، بينما اللغوي لا يهتم بمصادر الأشياء، اللغوي يهتم بوضع الأشياء، أن هذا اللفظ موضوع لأي شيء في اللغة، هل هو موضوع لمعنى واحد، هل هو موضوع لمعنى متعدد، الفيلسوف لا يهتم بالواقع، لا يهتم بأن هذا اللفظ موضوع لأي فيلسوف، أي فيلسوف يقول هكذا، يقول إن كان اللفظ له إن كان المعنى هو مستحسن، وإن كان له أكثر من مصداق فهو مشترك. مثلا إذا جئنا إلى مفهوم الوجود، مفهوم الوجود هل له أكثر من مصداق؟ لا شك أن مفهوم الوجود له أكثر من مصداق، وجود السماء، وجود الأرض، وجود السماء، وجود البحر، إذا مصادر مفهوم الوجود متعددة. بينما إذا جئنا إلى مفهوم واجب الوجود، مصداق واجب الوجود يستحيل أن يكون أكثر من مصداق واجب الوجود واحد، فلذا يعبر أن مفهوم واجب الوجود هو مختص بأنه لا مصداق له إلا مصداقا واحد. بينما مفهوم الوجود له أكثر من مصداق، الوجود الواجب، الوجود الممكن، الممكن المجرد، الممكن المادي وما شابه ذلك. فالفرق بين المختص وبين المشترك بحسب النظرة الفلسفية ما كان المفهوم متعينا في مصداق واحد هو مختص كمفهوم واجب الوجود، وما كان أكثر من مصداق فهو مفهوم مشترك كمفهوم الوجود. بينما نجد أن النحوي يقول لا، ما كان له معنى واحد يكون مختص، ما كان له أكثر من معنى يكون مختص، ينظر إلى جهة المعنى واحد. فبناء على التفسير أهل اللغة يكون الوجود من الأمور مختصة لأن له معنى واحد، ولكن هذا كإصطلاح عند أهل اللغة، نحن نريد كإصطلاح أهل المعقول معنى. ثم المشترك الذي يكون له أكثر من مصداق واحد التي يكون له عدة مصادر، تارة هذا المفهوم الذي له عدة مصادر يحمل على موضوعاته على مصادره بمعنى واحد وأخرى بأكثر من معنى. مثلا إذا جئنا إلى مفهوم الوجود، مفهوم الوجود له أكثر من مصداق فهو مشترك، السماء موجودة، الأرض موجودة، البقر موجود، الشجر موجود. هنا حمل الوجود على السماء، حمل الوجود على الشجر، حمل الوجود على الأرض، حمل الوجود على الكتاب، الكتاب موجود. هل الوجود الذي في القضية الأولى، هل الوجود هل الوجود الذي في القضية الأولى، هل الوجود الذي يحمل على موضوعه على مصداقه في قولنا السماء موجودة، هل معناه نفس الوجود الذي يحمل على الكتاب أم يختلف؟ إن كان المعنى واحد، يعني الوجود الذي يحمل على السماء نفس الوجود الذي يحمل على الأرض، نفس الوجود الذي حمل على الإنسان، نفس الوجود الذي حمل على الكتاب، لا أن الوجود الذي حمل على الكتاب يراد به معنى غير الوجود الذي حمل على السماء، فيقال الوجود الذي حمل على الكتاب بمعنى أنه ليس بمعنى، بينما الوجود الذي حمل على السماء بمعنى آخر. نقول لا، الوجود الذي يحمل على موضوعه نفس المعنى الذي يحمل الوجود الآخر على موضوعه، لا تحمل، فهو الوجود وإن كان له مصادق عديدة، إلا أنه إذا وقع محمولا فهو يحمل على موضوعاته بمعنى واحد. ومعنى المراد من هذه العبارة أن مفهوم الوجود الذي في قولنا السماء موجودة نفس مفهوم الوجود الذي في قولنا الأرض موجودة، لا تفرق، الوجود هو الوجود. وهذا معنى أنه وإن كان له مصادر متعددة إلا أنه محمول على موضوعاته بمعنى واحد. يعبر عنه بالمشترك المعنوي. بينما إذا كان المحمول يحمل على موضوعاته بمعاني متعددة وإن كان هو له مصادر متعددة، مفهوم العين، العين لها أكثر من مصداق، باطلة مادعة جاسوسية، ولكن هل تحمل كل عين على موضوعها بنفس المعنى. إذا قلت الباكرة عينه والنابعة عينه، هل العين المراد من الباطرة هي نفس العين المراد من الجاسوسية والنابعة؟ قطعا لا. فالمحمول وهو العين يحمل على موضوعه غير القضية الثانية التي تحمل على موضوعها الآخر. فهنا وإن كان له مصادر متعددة لكنه محمول على موضوعه في كل قضية بمعنى آخر. ما هو هذا المعنى؟ نقول يحدده نفس الموضوع. فإذا قلت الباطرة عين كان معنى ذلك أن المراد من العين هي الخصوص الباطرة، فكأن يقول الباطرة باطرة. أقول النابعة عين، ما المراد من العين هنا؟ تحديدها يتم من خلال الموضوع. النابعة عين يعني المراد من العين هي خصوص النابعة، فكأن يقول النابعة نابعة. إذا قلت الجاسوسية عين، ما المراد من العين هنا؟ جاسوسية. كأننا نقول الجاسوسية جاسوسية. بينما في حمل الوجود على موضوعها كلها بمعنى واحد. إذن فيصطدم أن المشترك في اصطلاح أهل الفلسفة ما هو؟ إن كان المحمول يحمل على موضوعه بمعنى واحد في كل قضية فهو مشترك معنوي، فالوجود يحمل على كل قضية بمعنى واحد. أما إذا كان المحمول يحمل على موضوعه بمعنى يختلف عن حمله على موضوع آخر فهو مشترك لفظي. أما المشترك اللفظي عند أهل اللغة وكما درسنا في المنطق ما هو؟ المشترك اللفظي هو الذي يكون محمول موضوعا بأوضاع متعددة. مثلا إذا جئنا إلى لفظ الماء، لفظ الماء له عدة مصادر: الماء المضاف ماء، الماء المطلق ماء. عندما جاء الواضع ووضع لفظ الماء لمعنى المضاف ووضع لفظ الماء لمعنى المطلق، هل وضعه بوضعين؟ يعني قال وضعت الماء للمضاف ثم قال وضعت الماء للمطلق، أو وضعه بوضع واحد؟ وضع واحد، وضعه للماء الذي ينتج مع المطلق والمضاف. هذا يعبر عنه بأنه مشترك لفظي، أنه كان أصلا يعبر عنه بأنه مشترك معنوي لأنه موضوع بوضع واحد. أما إذا كان الوضع موضوعا بأوضاع متعددة، من قبل هل عندما قال وضعت العين الباطرة كوضعه للعين الجاسوسية؟ لا، الوضع للباطرة غير الوضع للجاسوسية غير الوضع للندى. فهنا أوضاع، فكأنه وضع ثلاث موضوعات: وضع للباطرة بوضع، وللجاسوسية بوضع، وللنادعة بوضع. فهنا أوضاع ماذا؟ متعددة. هذا يعبر عن الاشتراك اللفظي. فالفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي عند اهل اللغات، ان كان الواضع وضع بوضع واحد فهو مشترك معنوي كقول الحيوان لفظ الحيوان ينطبق على الانسان، ينطبق على البقر، ينطبق على الفرس. هل وعندما جاء الواضع ووضع كلمه الحيوان للانسان بوضع يختلف عن وضعه بكلمة للبقر؟ لا، كله بوضع واحد. هذا يعبر الحيوان مشترك معنوي. بينما العين حيث أن لها أوضاع متعددة فعبر عنها بالمشترك اللفظي. إذن اللغوي يلحظ الوضع هل هو متعدد أو واحد، بينما الفيلسوف لا ينظر إلى الوضع، لا يصل له بالوضع من اللغة. الفيلسوف يقول هل المحمول يحمل على موضوعه بمعنى واحد أو بمعنى متعدد؟ إن كان بمعنى واحد فهو مشترك معنوي، وإن كان بمعنى متعدد فهو مشترك لفظي. يرحمكم الله. إذن فالبحث حول مفهوم الوجود، هل أن مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد أو يحمل على موضوعاته بمعنى متعدد؟ ف فإذا قلنا السماء موجودة، الأرض موجودة، الكتاب موجود، هل مفهوم الوجود الذي حمل على السماء نفس الوجود الذي حمل على الأرض نفس الوجود الذي حمل على الكتاب، أم أن الوجود الذي حمل على الكتاب يتضمن نفس الكتاب نفس الموضوع فيقال الكتاب كتاب، الوجود الذي حمل على السماء نفس السماء فيقال السماء سماءون؟ فإن قلنا بالشق الأول وهو أن الوجود يحمل على موضوعات في كل قضية على كل موضوع بمعنى واحد سمي بالمشترك معنى، وإن قلنا أنه يحمل في كل قضية بمعنى بمعنى موضوع القضية، يعني إذا قلنا السماء موجودة كان معنى الوجود هو موضوع القضية السماء سماء، إذا كان معنى الوجود يحمل على كل على موضوعه بمعنى موضوعه في كل قضية إلى الاشتراك اشتراكا لفظيا. فالبحث إذا يقع في هذه النقطة، هل الوجود يحمل بمعنى واحد أو بمعنى متعدد؟ هنا ثلاثة أقوال. النظرية الأولى وهي نظرية المشهور أن الوجود يحمل على جميع مصادقه وعلى جميع موضوعاته بمعنى واحد، فيكون مفهوم الوجود مفهوما بنحو الاشتراك معنى واحد. وهذه النظرية أوكلها قدر المتألهين إلى البداهة والوجود ثلاثة أحكام في ميلاد الحمد. فالثبوت الاشتراك المعنوي لمفهوم واجب الوجود قضية بديهية معقولة لا تحتاج إلى بحث فيها. نظرية تصور مفهوم الوجود. النظرية الثانية تنص على أن مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعاني متعددة، يعني يحمل على موضوعه ويراد منه نفس موضوعه، وهذا معناه الاشتراك اللفظي. فيذهب النظرية الثانية إلى الاشتراك اللفظي، أن مفهوم الوجود نحو الاشتراك اللفظي. النظرية الثالثة التفصيل، في الممكنات الوجود الممكن مفهومه بنحو الاشتراك المؤمن، اما الواجب بنحو الاشتراك اللفظي، فتفصيل بين الممكن وبين الواجب. فهنا ثلاث نظريات يقول العلامة، وان كان مفهوم الوجود كونه من الاشتراك المعنوي من المفاهيم الواضحة البديهية، إلا أنه بالإمكان تدعين هذا الأمر البديهي بعدة أدلة عقلية، يأتي الكلام فيها تفصيلا دليلا دليلا في وقته إن شاء الله والحمد لله.